بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف فيه هذه الرسالة المباركة، ويتعلق بموجبات الغسل. موجبات إيش؟ الغسل. تفضل يا شيخ، أعطي نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من موجبات الوضوء ذكر موجبات الغسل، فقال رحمه الله: ويجب الطهر. ويجب الطهر، فعبر المصنف بالطهر بدل إيش؟ الغسل. وهذا هو الموافق لنص القرآن، فإن الله يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن كنتم جنبا فاتطهروا. وشرع المصنف رحمه الله بذكر موجبات الغسل، فقال: مما ذكرنا يعني مما سبق في موجبات الوضوء استطرادا، من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. ما هو الماء الذي يقصده؟ المني. إذن المني الذي سبق تعريفه وسبق الإشارة إليه، إن خرج من رجل أو امرأة في نوم أو يقظة بطريق حلال أو بطريق حرام فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. والدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وهذا جناس يا إخوة، فماء الاغتسال سببه الماء الدافق الذي هو المني. فالمني يا إخوة ماء أبيض يخرج من بدفق من الرجل، وهو أصفر رقيق يخرج من المرأة. فالمرأة يخرج منها المني، كما سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعم، هذا حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. وحديث عائشة أيضا في الرجل الذي يعني سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر أنه احتلم، هيغتسل؟ قال: نعم. وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا، فهل يغتسل؟ قال: لا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عند الترمذي. المقصود يا إخوة أن العبرة بوجود إيش؟ البلل، الماء. العبرة بوجود الماء، هذا المني من الرجل أو المرأة. قد جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. والحديث في الصحيحين. نعم. وإذن الموجب الأول من موجبات الغسل هو إيش؟ خروج المني. نعم. أما الموجب الثاني، نعم، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس. نعم، من موجبات الغسل يا إخوة انقطاع دم الحيض، وهذا بالإجماع فإن الله تبارك وتعالى يقول ويسألونك عن إيش؟ عن المحيض. قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ لا، يطهرن يعني ينقطع عنهن. فإذا تطهرن، ما معنى تطهرن؟ اغتسلنا. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. إذن وكذلك دم النفاس، إذن دم الحيض من موجبات الغسل، وكذلك دم النفاس وهو دم فاسد الذي يخرج بعد إيش؟ بعد الولادة، فبانقطاعه ولو بعد الولادة مباشرة يجب على المرأة إيش؟ أن تغتسل. طيب، إذن كلام المصنف رحمه الله يا إخوة يدل على وجوب الاغتسال من الانقطاع من دم إيش؟ دم آخر، وهو دم الاستحاضة. وفي هذا خلاف في المذهب، في المذهب المالكي هناك خلاف، هل إذا انقطع شفيت من هذا المرض دم الاستحاضة هل عليها غسل أو لا؟ هناك روايتان عن الإمام مالك رحمه الله. طيب، إذن المصنف يظهر من أن المصنف رحمه الله ابن أبي زيد يرجح أن المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة الذي قلنا ليس هو حيض فإنه يجب عليها إيش؟ أن تغتسل. سيأتي، أيوة أحسنت أحسنت، سيأتي تفصيله، سيأتي تفصيل ما يعني ما يتعلق بالاستحاضة، نرجئه إلى ما لما نتكلم إن شاء الله عن الحيض ونحوه. طيب هات. أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. نعم، أيضا من موجبات الغسل يا إخوة مغيب حشفة الذكر، مغيب حشفة الذكر في الفرج، في الفرج وإن لم يحصل إنزال. والتغييب هو المواراة بإيلاج رأس العضو في ختان المرأة ولو لم يحصل التلذذ، فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب. ما هو ختان الذكر؟ برأس بالحشفة، وختان المرأة بتخفيف تلك العرفة، فإذا التقى الختانان ولو لم يدخل ذكره كاملا في فرج المرأة وجب عليه الغسل. ويؤكد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب، زاد مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. إذن نزول المني هذا من موجبات الغسل، والتقاء الختانان وإن لم ينزل منه مني موجب للغسل، موجب للغسل. فتحصل من هذا أن موجبات الغسل كم يا أخوة؟ ها؟ كم؟ ها؟ خمسة؟ هاتهم يا عبد الرحمن. خروج المني ودم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة وتغييب حشفة الذكر. يضاف أحسنت جزاك الله خيرا. ويضاف طبعا يا إخوة إلى هذا إسلام الكافر. إسلام الكافر قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالكافر إذا أسلم هل يجب عليه الاغتسال؟ حصل خلاف في هذا عند بعض أهل العلم. طيب، إذن عندنا أربعة متفق عليها بأنها موجبة لماذا؟ للغسل. أربعة متفق عليها، واثنان مختلف فيها، مختلف فيها: نزول المني وتغييب الحشفة وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. هذه الأربعة موجبة لماذا؟ بالاتفاق. وأما دم الاستحاضة، انقطاع دم الاستحاضة وإسلام الكافر، فهذا فيه خلاف. المصنف رحمه الله استطرد بذكر فائدة تتعلق بأحكام غياب الحشفة التي تسمى بالكمرة. غياب الحشفة في الفرج لها أحكام أخرى، لها أحكام أخرى. ما هي هذه الأحكام؟ هات. ويوجب الحد، ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج ويفسد الصوم. إذن ذكر المصنف رحمه الله كم حكم؟ ستة أحكام. ستة أحكام، إضافة إلى أن مجرد أن يغيب، أن تغيب الحشفة فإنها توجب الغسل، وأيضا توجب الحد. توجب الحد على، طبعا الحد يعني على من وقع والعياذ بالله في فحشة الزنا، البالغ العاقل، سواء كان محصنا فيرجم حتى الموت، أو غير محصن فيجلد 100 ويغرب عام. طبعا هذا الذي وقع في جريمة الزنا مجرد أن يغيب الحشفة يوجب الحد ولو لم يتلذذ بهذه الجريمة. نعم. ها؟ يغتسل لأنه أنزل ويتوب إلى الله ويعطى، يعني القضية إقامة الحد عليه إنما هي كفارة له من الجريمة والفاحشة التي ارتكبها. فالحدود في الدنيا هي كفارات لأصحابها، فهو يعني مسلم وإن فعل هذه الجريمة والعياذ بالله. ومن الأحكام أيضا التي تترتب على غياب الحشفة أنه يوجب الصداق، يعني إكمال المهر، إكمال المهر للزوجة، وهذا إن لم يشترط يعني التأخير. لو لم يشترط هو أنه يؤخر المهر، مجرد أن يغيب الحشفة هذا حق لها أنه يكمل لها صداقها، يكمل لها صداقها ومهرها. وأيضا يحصن الزوجين، أي أن البكر يصير بغياب الحشفة في امرأته يكون محصنا، يكون محصنا، وبهذا الوطأ يخرج من مرحلة إيش؟ البكر، تصير بذلك محصن. وأيضا من الأحكام أنه يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، للذي طلقها. فلو أن امرأة طلقت ثم تزوجها رجل، في الحديث أنه حتى تذوق عسيلة الثاني كما يعني ذاقت عسيلة الأول، فبمجرد يذكر بعض الفقهاء بمجرد غياب الحشفة تحل لزوجها الأول. طيب، وأيضا يفسد الحج، يفسد الحج، فإن وقع الرجل على امرأته ولو كان مجرد غياب الحشفة قبل الوقوف بعرفة فيجب إتمام يجب عليه القضاء والهدي. طيب وإتمام يعني منسكه عمرة وبهذا يكون حجه فاسدا. وأيضا يفسد الصوم، يفسد الصوم، فمن وقع على امرأته ولو مجرد غيب حجف تذكره فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة المغلظة. إذن المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام عن موجبات الغسل وهذا الاستطراد الذي أراد به يعني أن يفتح ذهن الطالب إلى أن هناك أحكام كثيرة تترتب على مثل هذا، دخل المصنف رحمه الله بالكلام عن الحيض، لأن الحيض من موجبات الغسل. والحيض يا إخوة يفردون له الفقهاء كتابا، بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال مكثت في كتاب الحيض 40 سنة، وهو من يعني أصعب الأبواب الفقهية، وصعوبته تكمن في ماذا؟ أنه حالة خاصة بمن؟ بالنساء، بالنساء، فهن أعرف به من الرجال، فهن أعرف به من الرجال، ومع ذلك يكثر سؤال الناس عنه، فيحتاج طالب العلم أن يكون فقيها. ومن منا إلا له زوجة وله أم وله أخت وله بنت، ويحتاج مثل أن يتعلم مثل هذه الأحكام. الحيض يا إخوة في اللغة هو السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال ماؤه، إذا سال ماؤه. أما في الاصطلاح فهو دم يرخيه الرحم، رحم المرأة، عادة لغير ولادة. إذن ما هو الحيض؟ دم يرخيه الرحم عادة، يعني أمر معتاد لغير ولادة، ليس هو مرض، بل هو أمر معتاد، كما يعني تخرج بقية الأحداث من السبيلين، هذا يخرج من الرحم. وقد سبق فيه ذكر آية المحيض، وأيضا مما يعني دل عليه حديث فاطمة بنت حبيش السابق بنت أبي حبيش، مر معنا، روي بلفظ إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تشتكي من استحاضتها قال لها لا، إنما ذلك عرق. وفي روايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنه يعني الحيض دم أسود يعرف، تعرفه النساء، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. أما دم الاستحاضة فهو أقرب إلى الدم العادي. نعم. ودم الحيض يا إخوة قد يعرف عند بعض النساء بلونه، وقد يعرف برائحته. فالمصنف رحمه الله شرع بذكر حكم من أحكام الحيض وهو علامة الطهر، كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض. نعم. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. نعم. المصنف رحمه الله ذكر علامتان في هذا الموطن بيان علامة الطهر. ما هي علامة الطهر؟ ذكر أمران. الأمر الأول ما هو؟ رؤية إيش؟ القصة البيضاء. القصة البيضاء يا إخوة هي ماء أبيض كالقصة، ويقال كالجير، يعني العجين الأبيض، كالعجين الأبيض، كالخيط الأبيض أو الجص، هذا الجص يقال قص البيت الجص هذا نعم. الإمام مالك رحمه الله يقول: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر. وشبهت القصر لبياضها بالقص، وقيل الجص، ها، ومنه قصص داره إذا جصصها، ها، بالجير. هذا كله من كلام الإمام مالك رحمه الله. إذن هذه هي العلامة الأولى، أن ترى إيش؟ القصة البيضاء. العلامة الثانية، ها، ما هي؟ الجفوف. أحسن. والجفوف هو أن يجف محل خروج دم الحيض، ها، من الحيض. والمصنف رحمه الله قدم القصة البيضاء على الجفاف. لماذا؟ لأن القصة البيضاء أبلغ في بيان الطهر. قد روى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء عن مولات لعائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة، يعني بالخرق فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة هل هذا تعتبر طهر أو لا، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من إيش؟ من الحيض، الطهر من الحيض. ومن هذا أيضا نستفيد أن الكدرة والصفرة التي تأتي بعد الحيض هي من الحيض. طيب، قول المصنف رحمه الله: رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، أشار بهذا إلى أن الطهر من الحيض لا حد لأقله. أقل فترة تمكث فيه المرأة من الحيض، قال لو رأت القصة البيض، يعني نزل منها دم الحيض ثم بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين رأت القصة البيضاء، هل تعتبر بهذا قد انتهت يعني فترة حيضها؟ قال المصنف: نعم، إذن لا حد لأقل فترة تمكثها المرأة حائضا. وهذا اعتبار أنه لا حد لأقل فترة الحيض هو مذهب المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بخلاف الحنابلة والشافعية فإنهم يقولون أقل فترة الحيض يوم وليلة. إذن المرأة لو خرج منها دم الظهر ثم رأت الطهر العصر، هل تعتبر، على من يرى أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، لا يعتبرون هذا حيض، بل هذا من جملة الطهر، بل عليها الصلوات كاملة. ومن يعتبر أن هذا حيض وإن قلت مدته، فإن هذه المدة يعتبرون لها أحكام الحيض، يعني لا تصلي وهي مرفوع عنها وهي معذورة في هذا. طيب، والحنفية يرون أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام. طيب، هناك صنف من النساء قد تبتلى بأن تكون حيضتها متقطعة، يعني يخرج منها يوم ثم تطهر يومين ثم تعاودها الحيضة وهكذا. قال المصنف رحمه الله: نعم، ثم إن عاودها الدم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء، نعم، حتى يبعد بين دمين. نعم، أولا قوله ثم إن عاودها دم، يعني بعد أن رأت القصة البيضاء عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة ثم انقطع اغتسلت وصلت. الكدرة كما قلنا بعد الحيض، والصفرة بعد الحيض طهر حيض. وإذا انقطع عنها فاغتسلت وصلت ثم عاودها الحيض فإنها في مثل هذه الحالة تنقطع، ولكنها تلفق عدتها. ما معنى التلفيق يا إخوة عند المالكية؟ التلفيق هو أن تعتبر كم يوم مر عليها في الشهر. والله 8 أيام، يعني المجموع 8 أيام، فهي متفرقة، ليست يعني حيضتها ليست يوم، ليست متتابعة كالمعتاد، ولكنها متفرقة. والتلفيق في هذا كدم واحد في الأحكام الشرعية. التلفيق كدم واحد في الأحكام الشرعية. كيف؟ يعني لو أن قالك في العدة والاستفراء، لو أن رجلا طلق امرأته، حاضت ثم طهرت ثم اليوم الثاني هي طاهرة وطلقها، واليوم الثالث عودها الدم. بعض الفقهاء يقولون لا يعتبر طلاقه في فترة حيضها وإن كانت طاهرة، لأنها في فترة إيش؟ التلفيق، في فترة التلفيق. فمنهم من يقول لا يعتبر طلاقه أصلا، لا يعتبر طلاقه لأنه في فترة الحيض، وعند بعض الفقهاء يقول يجب عليه ويلزمه مراجعتها. وفي الاستبراء أيضا لو أن رجلا عنده أمة، الأمة لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئ، حتى يستبرئ رحمها منه، فلو أنه واقعها ثم حاضت يوما ثم طهرت ثم حاضت، ففي خلال يوم من الأيام هذه أيام التلفيق لا يجوز له يعني أن يبيعها، لأن هذه الأيام المتقطعة تعتبر في الأحكام كدم واحد، وهذا هو مقصوده رحمه الله. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة، ها؟ في عدة المطلقة، والاستبراء يعني استبراء الرحم، استبراء الرحم منه. قال حتى يبعد، أيوة، حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا. نعم، فإنما فإن بعد يعني فإن كان يعني أتتها الدورة الشهرية متقطعة، فبعد ما بين فترة الدمين المتقطعين قرابة 8 أيام ها أو أكثر، فهنا يعتبر حيضا مستأنفا، حيضا جديدا، يعتبر حيضا جديدا. انتهت فترة التلفيق، انتهت فترة التلفيق ودخلت في حيضة جديدة، ودخلت في حيضة جديدة. إذن نكون بهذا قد علمنا أن الحيض عند المالكية لا حد لأقله ولو ساعة. فإن ثم الحكم الآخر المرأة التي ينقطع عنها الدم لفترات متقاربة، فإنها تلفق عدتها وتكون في الحكم كأنها يعني متتابعة، إلا إن طالت مدة الطهر عندها يعني بلغت مثلا 10 أيام أو 8 أيام فأكثر، هنا تبدأ حيضة جديدة. بعد أن بيّن المصنف ذلك بيّن إيش أكثر مدة الحيض، كم أكثر مدة للحيض؟ نعم، ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي. إذن أكثر مدة الحيض عند المالكية كما بين المصنف رحمه الله أكثر مدته 15 يوما. السؤال قبل أن نعرف كم بالضبط، هل للحيض غاية يعني فترة محددة؟ الصحيح يا إخوة أن مدة الحيض لها غاية ولها نهاية، يؤكده الآية، قال حتى للغاية، حتى يطهر. إذن النساء لابد لهن من فترة طهر من الحيض، ولا يمكن أن يستمر فيها دم الحيض، إذن له غاية. كم غايته؟ قال المصنف 15 يوما. فإن استمر معها الدم أكثر من هذه المدة فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر دم استحاضة، وقلنا دم الاستحاضة هو مرض كمرض السلس. وذهب الحنفية وشيخ الإسلام إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، لا حد لأكثر الحيض، واستدلوا بالتتبع والاستقراء. الذين استدلوا بأنها 15 يوما استدلوا بتتبع حال النساء، تتبع حال النساء ما يزيد عن 15 يوما. لا هذا هذا يحصل، نعم صحيح. بالنسبة للانقطاع، بالنسبة للانقطاع يعني قد تنقطع عن الحيض كالصغيرة التي لم تبلغ ما يأتيها الحيض، والكبيرة الآيسة لا يأتيها الحيض، والتي دون ذلك قد يعتريها مرض بعد الولادة أو نحوه فينقطع عنها الدم ربما لسنوات. طيب، فهذا في هذه الفترة تعتبر يجب عليها الصلاة. لكن إذا يعني في إذا خرجت أو إذا خرج منها دم الحيض في فإنه لا يزيد عن 15 يوما. يقول النووي رحمه الله: ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض 15 يوما. وبعض الفقهاء يعتضدون بحديث ابن عمر الذي فيه النساء ناقصات عقل ودين، فقيل ما نقصان دينها؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. شطر، ما هو الشطر؟ النصف. فقالوا إذا كان شطر الدهر فالمقصود نصف الشهر، إذا كان نصف عمرها ما تصلي وهي أصلا شهريا تأتيها الدورة فلا يزيد عن 15، يعني يستدلون بهذا. ولا يصح يا إخوة في تحديد أكثر الحيض حديث، ولكنها اجتهادات من أهل العلم، ولعله هو الأقرب للصحة، والله تعالى أعلم. صحيح، صحيح، مرض، يعتبر مرض، ولذلك الدم إذا زاد عن 15 يوما يعتبر أيضا كما ذكر مرض. ثم قال المصنف رحمه الله: أيوة، وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. أيوة، وإن تمادى، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطى. طيب، إذن لما ذكر المصنف أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض ناسب أن يذكر النفاس، والنفاس قلنا هو دم يرخيه الرحم عند الولادة، عند الولادة، والنفاس يأخذ حكم الحيض في غالب أحكامه، في غالب أحكامه إلا في أكثره، إلا في أكثره. ما أقل مدة النفاس يا إخوة؟ 40 يوما. طيب ها، أقل فترة للنفاس 2 أسبوع. ها انقطع ولو ساعة. الآن يا إخوة ما تلاحظون أن هناك بعض النساء يلدن بعمليات قيصرية ما يخرج منها دم؟ ها؟ إذن لا حد لأقله، لا حد لأقل فترة النفاس، النفاس. أما أكثره فعند المالكية 60 ليلة. قال المصنف، قال وإن تمادى بها الدم جلست ها 60 ليلة، ومذهب الحنابلة 40، مذهب الحنابلة 40 ليلة. طيب يستدلون بأثر أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وهذا رواه أبو داود وإسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف. إذن يا إخوة ما دليل المالكية على أن 60 ليلة؟ الاستقراء، قالوا الاستقراء أن تتبع حالات النساء فوجد أن أكثرهن تمكث يعني 60 ليلة ولا تزيد، ولا تزيد. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، يعني بعد هذه المدة يعني يعتبر الدم الذي يخرج منها دم استحاضة، ودم الاستحاضة حاله حال السلس، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصوم. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.